بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 60 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله مفسرا هذه الآية الكريمة: العليم فيعلم ما يصلحكم فيشرعه سبحانه لكم، الحكيم المتقن أفعاله وأحكامه، فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا حسب ما تقتضيه الحكمة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد بين الله لكم تحليل جميع أيمانكم إذا أحببتم استباحة المحلوف عليه بالكفارة التي شرعها الله تعالى وبينها لكم من قبل في سورة المائدة. والله مولاكم، أي والله وليكم وناصركم ويتولى أموركم بما فيه صلاحكم، وهو العليم الحكيم، أي والله هو العليم البالغ العلم بمصالح عباده وغيرها، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره وتدبير عباده، فيضع كل شيء في موضعه اللائق به، فلذلك شرع لكم من الأحكام ما هو موافق لمصالحكم ومناسب لأحوالكم. ثانيا، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. يقول الآلوسي واستدل بالآية على أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق، وأنه يلزمه كثمه، يعني الذي أسر إليه يلزمه كثمه. تفسير الآية، هذه الآية الكريمة: إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أي واذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. ثالثا، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يقول البقاعي في تفسيره: الكف عن بعض العتب أبعث على حياء المعتوب، يعني المعتوب عليه، وأعون على توبته، هذا ثانيا، وعدم عودته إلى فعل مثله. وأعرض عن بعض يقول وهو أمر السرية والعسل، يعني باعتبار سبب مناسبة نزول الآية فيما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، تكرما منه أن يستقصي في العتاب. شوف، هذا شيء ذكره الله تعالى عن النبي حتى يتأدب المؤمنون بهذا الأدب، بهذا الأدب، حتى لا يسترق الإنسان مع أهله ومع من حوله بالمعاتبة، ويحاسب على كل شيء. إذا أنت لم تشرب مرارا على الغداء ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. فالإنسان لابد أن يجعل أبواب من أبواب العفو والمسامحة. إذن يقول: تكرما منه أن يستقصي في العتاب، وحياء وحسن عشرة. قال الحسن: ما استقصى كريم قط، يعني الكريم اللي هو صاحب الخصال الكريمة لا يستقصي الأمور ويحاسب على كل شيء. وقال سفيان الثوري: ما زال التغافل من فعل الكبراء. إذن ربنا يقول: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي فلما أخبرت حفصة عائشة بما أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم من تحريمه ما حرم على نفسه، وأطلع الله نبيه على إفشائها سره، أخبرها الرسول ببعض ما أفشته مؤنبا لها وترك إخبارها ببقية كلامها كرما منه وحلما حتى يقتدي المؤمنون بهذا النبي الكريم. رابعا وأعرض عن بعض، يقول ابن عاشور: وإعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من كرم خلقه، هذا من كرم الخلق، والإنسان يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام. وقال الحسن: ما استقصى كريم قط. وما زاد على المقصود يقلب العتاب من عتاب إلى تقريع، يعني العتاب العتاب معاتبة للمحبوب، لكن التقريع المبالغة فيه تحول إلى تقريع وإهانة للمقابل. ومعلوم أن هذا يفسد الود، التقريع يفسد الود. خامسا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي بالانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته، يعني مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما أحبجنا إلى تطبيق هذا، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات والمغريات والمحرمات. تفسير الآية الكريم: أي يا أيها الذين آمنوا اجعلوا بين أنفسكم وأهليكم وبين النار حاجزا يقيكم منها، بتعليم أنفسكم العلم النافع وقيامكم العمل الصالح وتعليم أهليكم وتأديبهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. إذا لا تستقيم الأمور إلا بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. سادسا: نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره. وقودها الناس والحجارة، أي حطب النار الذي يلقى فيها فتوقد به، هو الكفار والحجارة. عليها ملائكة غلاظ شداد، أي على النار ملائكة وكلهم الله بالعذاب، غلاظ لا يرحمون، شداد أقوياء، لا يعصون الله ما أمرهم، أي لا يخالفون أمر الله الذي يأمرهم به ولا يمتنعون عن طاعته. وتأمل أن هؤلاء الذين هم على النار هذه صفتهم، يحاسبون من؟ يحاسبون الذين عصوا الله تعالى في الدنيا. ويفعلون ما يؤمرون، أي ويفعلون كل ما يؤمرون بفعله، فهم قادرون على تنفيذه. فتأمل هذه الشدة من الملائكة، فهم لا يعصون الله فيقفون على الذين قد عصوا الله في الدنيا، تأمل كيف العذاب سيكون. سابعا: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقول بقاعي: ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أريد بأمر الأمة بالتأدب معه، فكان تعمد الإخلال بالأدب معه كفر، علم أن هذه النار لأولئك، فعلم أن التقدير يقولون يا أيها الذين كفروا، أي بالإخلال بالأدب في النبي صلى الله عليه وسلم، فأداهم ذلك إلى الإخلال بالأدب مع الله وبالأدب مع سائر خلقه. إذن ربنا يقول يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي يقال لأهل النار في الآخرة يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا في هذا اليوم، يوم القيامة، لا تعتذروا عن كفركم، فقد فات وقت قبول الاعتذار وزال نفعه. إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي إنما تنالون اليوم جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي وقد نهيتم عنه، فلا تعتذروا عن أعمالكم. معاني الكلمات: تحلة أيمانكم، تحليل أيمانكم بأداء الكفارة عنها. مولاكم، ناصركم ومتولي أموركم. بعض أزواجه هي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. وأظهره، أطلعه. عرف بعضه، أعلم حفصة رضي الله عنها بعض ما أخبرت به، صغت قلوبكما مالت إلى محبة ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم من إفشاء سره. سائحات صائمات. العمل بالآيات: أولا، اكتب مقالا أو رسالة تبين فيها أن المعاصي هي سبب المشكلات الأسرية. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. إذن المعاصي سبب للهلاك والدمر. ثانيا، صم يوما في سبيل الله، يعني في النافلة. وذكروا سائحات، طبعا سائحات معناها صائمات، وسمي الصيام سياحة تشبيها بالسائح الذي لا زاد معه. ثالثا، قدم نصيحة لأهلك برسالة تبتغي بها وقايتهم من عذاب جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني هذا مما ينبغي على الإنسان أن يتابعه مع أهله، أن يرشدهم وأن يوجههم. التوجيهات: إذا عاتبت أحدا فلا تواجهه بكل ما اقترف حتى لا توقعه في اليأس. عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني هذا الإنسان أن لا يبالغ في مسألة العتاب، وعليه أن يتغافل، وعليه أن يعفو. وحتى إذا عاتب يعاتب برفق وبلطف، معاتبة المحب لمحبوبه حتى لا يكسر قلب المقابل. ثانيا، تكريم النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه ورعاية الله له، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله ينصره والملائكة ينصرونه والمؤمنون ينصرونه. وعد الإنسان أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، التغافل عن بعض زلات إخوانك دليل على كريم طبعك، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فينبغي على الإنسان أن يكون كريم الخلال. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.